بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب فضل الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. نعم. قوله في العنوان ووجوبها على رأي بعض العلماء أنها فرض كفاية وليست بفرض عين، وبعضهم ربما قال إنها فرض عين، لكن يعني هذا خلاف المشهور. نعم. وبعضهم قال هي سنة مؤكدة. على كل حال، فضلها واضح يعني، وهذه الأحاديث تدل على ذلك. من صلاة الفذ يعني الفرد، الفذ يعني إيش؟ الفرد. إذا صلى وحده حصل له أجر الصلاة، سقط عنه الواجب، لكن يعني ليس أجر هذه الصلاة عند الله تعالى كما لو صلاها مع جماعة. والجماعة تثبت باثنين: إمام ومأموم. نعم، اثنان فما فوقهما جماعة، كما جاء في الحديث: اثنان فما فوقهما جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعقبة بن الحارث رضي الله عنه لما جاءه وفد، قال لاثنين منهما: إذا كنتما في سفر فليؤذن لكما أحدكما وليصلي بكما أحدكما. فإذا يعني الاثنان فما فوقهما جماعة. الحديث في البخاري برقم 619، وفي مسلم برقم 650. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فهنا رواية 25 لا تتعارض مع رواية 27، ذكر الأقل لا ينفي ذكر الأكثر. لو تصدق إنسان ب10 دراهم مثلا وقال تصدقت ب5 دراهم، كلامه صحيح أم لا؟ صحيح. الذي تصدق ب10 تصدق ب5. وهنا يعني يبين الحديث سر هذه الزيادة وهذه المضاعفة بهذا البيان: لم يخطو خطوة. يمكن أن نقول خطوة وأن نقول خطوة. ما الواحدة، كل واحدة خطوة يعني للمرة، خطوة بالفتح للمرة، وخطوة مسافة ما بين القدمين، ما بين القدمين خطوة، يعني هي اسم لهذه المسافة، بينما بالفتح للمرة. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بالقبول. رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة، لذلك يعني فضل الله تعالى كبير على المسلمين أنهم يعني إذا التزموا أوامر الله تعالى خرجوا من هذه الدنيا وليس عليهم ذنب. نعم. لكن الإخلاص نعم. نعم. قال إيش؟ نعم. لا يخرجه إلا الصلاة. لم يخرج والله ليلتقي بأصدقائه وأحبابه وليأتي بالخبز مبكرا وليأتي بالبضاعة وما إلى ذلك، ولا تعارض بعد ذلك إذا يعني رأى شيئا، رأى صديقا فسلم عليه، رأى بضاعة فاشتراها، لكن الأصل ما هو؟ نعم، أن يخرج له الصلاة. نعم، إذا صلى يعني صلى النافلة أو تحية المسجد وقعد فيعتبر في صلاة ويكون له هذا الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث أيضا في البخاري رقمه 620 وفي مسلم 661. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أو ما فيها، الأصح ما فيهما، لأنه ذكر صلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وفي صلاة الفجر الذين يرونهم قليلون، وكذلك في صلاة العشاء، إلى جانب أن هاتين الصلاتين يعني إحداهما في نهاية الليل ويكون الإنسان أقرب إلى النوم، والأخرى في أول الليل أيضا يكون أقرب إلى النوم، ففيهما شيء من المشقة والأجر على قدر المشقة. نعم، تعلمون ما فيهما يعني من الأجر والمثوبة لأتوهما ولو حبوا، يزحفون على الأرض كما يزحف الصبي الصغير. ولقد هممت، لكنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني بعض الفقهاء قالوا يعني ليست فرض عين، لأنه قال هممت وما فعل، لو فعل يعني كان يثبت أنها فرض عين. أحرق فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، هذا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا خالقها، لا يعذب بالنار إلا خالقها. هو جاء أن سيدنا علي رضي الله عنه حرق بعض الناس لأنهم قالوا عنه إنه إله وعبدوه، فطالما تقولون إنه إله إذن الإله يحرق، فحرقهم. لكن في نفس الوقت نجد ابن عباس رضي الله عنهما يعني يخبر يعني شبه معترضين على فعل علي رضي الله عنه، وقال إنما يعذب بالنار خالقها. نسأل الله تعالى الحماية والسلامة وأن يحمينا من كل سوء. الحديث البخاري برقم 626 وفي مسلم برقم 651. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، هو الأصح أن يقال هنا فلا يمنعها، هو يمكن يعني النفي بمعنى النهي. نعم، بل يعني أحيانا يقول علماء الأصول يعني الخبر أبلغ في المراد من الأمر، لأن يعني المأمور ربما يفعل ربما لا يفعل، إنما حين يأتي بالخبر يعني كأنك تقول من صفته أنه يفعل ذلك. لذا قال والوالدات يرضعن، ما قال أرضعن، والمطلقات يتربصن، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر وهو أبلغ في الطلب، فلا يمنع، يعني من شأنه أن لا يمنعها، لكن إذا حملنا على النهي تأتي فلا يمنعها، فنهي. طبعا هذا إذا لم يكن هناك فتنة كما يعني سبق أن بينا ذلك. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن، فقال فأقبل عليه عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنه فسبه سبا سيئا، يعني أدبه، وأنت أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وأنت تقول لا أنا أخالف، ليس المراد أنه سبه بما يسب الناس بعضهم بعضا به، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، قال ما سمعته سبه مثله قط، يعني أثقل عليه بالقول، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، قال وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. إماء جمع أمة، والأمة هي المرأة المملوكة، وكل النساء مملوكات لله سبحانه وتعالى، وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، لأننا كلنا مملوكون له جل وعلا. نعم، الحديث في البخاري برقم 858، نعم، وفي مسلم 442. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نعم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. نعم، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم، فيعني إيراد الحديث تحت عنوان فضل الجماعة ووجوبها يعني لعلاقة ما، نعم، لأن هذه صلاة نافلة، وصلاة النافلة الراتبة لا تسن جماعة، بل تكره، يكره أن يصلي النافلة وخاصة إيش الراتبة، هذه السنن الرواتب يعني مع الفرائض، فهذه يكره أن تصلى جماعة. النفل المطلق ممكن، النفل المطلق سواء في النهار أو في الليل. أيضا صلاة الضحى لا تصلى جماعة، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى جماعة يصلون الضحى جماعة فقال هذه بدعة، هذه بدعة. بعضهم حمل هذا القول على أن صلاة الضحى بدعة، هو يعني أخبر أن صلاتها جماعة هي البدعة، أما صلاة الضحى من حيث هي فأحاديث كثيرة تؤكد عليها. وهنا يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، لعل هذا الذي جعل المؤلف أن يأتي بالحديث تحت عنوان صلاة الجماعة، صليت مع رسول الله، لا، المراد صلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أنه صلى خلفه مأموما به، وهذه يعني مؤكدة أكثر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذه مؤكدات تأكيدا أكثر من 4 قبلها. نعم، ويأتي بعد ذلك نعم 4 بعدها، يعني 4 قبلها، ركعتان مؤكدتان أكثر، و4 مؤكدات مؤكدة أكثر من 4 بعدها، أكثر من 40 بعدها. فالأصل 2 قبلها و2 بعدها، ثم 4 قبلها، ثم 4 بعدها. نعم، وكلها نافلة. نعم، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، لكن يعني بيّن أن هذا أخبرته به أخته حفصة رضي الله تعالى عنها. نعم، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. لاحظ معي يعني كل أسف كثيرون ينكرون صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة، هنا الحديث واضح، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ما يصلي في المسجد، والنوافل غالبا ما كان يصليها في المسجد، والأفضل كما يقول كل الفقهاء أن تصلى النافلة في البيت. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي، كان يخرج رأسا إلى المنبر، لا يعني ذلك أنه ما كان يصلي نافلة قبل الجمعة. هذا الحديث واضح، وهناك أحاديث أخرى، وفي بعضها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي 4 قبل الجمعة و4 بعدها، 4 قبلها و4 بعدها، كصلاة الظهر تماما. نعم، أيضا قال بالنسبة لصلاة ركعتين قبل الفجر يصلي سجدتين خفيفتين، حتى بعض الروايات تقول عائشة يعني أظن أنه ما قرأ فيهما الفاتحة، ما قرأ فيهما الفاتحة، يعني يختصر. وكما تعلمون كما يذكر الفقهاء وفي أحاديث أنه يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. ومكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيلهما لأنه يكون قائما في الليل، قائم في الليل، حتى إذا قرب الفجر صلى ركعة الوتر ثم صلى ركعتين واضطجع يستريح قليلا ليقوم إلى الفريضة. نعم، الحديث في البخاري برقم 1112 وفي مسلم 729. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه، كأنه الرواية أشد تعاهدا، أشد تعاهدا. فيعني ما عندي الآن مراجع هنا حتى أراجع اللفظ يعني في هذه الحالة، لكن يعني من حيث المعنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا، هو كان يتعهد كل النوافل، تعهد عن الملازمة والمتابعة. فهنا يعني يغلب على ظني أنه يوجد لفظ إيش أشد، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أجرها أجرهما كثير، لكن يترك عن الصلوات الأخرى بكف ركعتي الفجر. طبعا هذا الكلام غير وارد وليس بلازم. حديث البخاري برقم 1116 وفي مسلم برقم 724. قال باب الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نعم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني الشفع هو يعني يقول الجملة مرتين، والإيتار يقولها مرة واحدة، وإن كان هناك يعني روايات أخذ بها الحنفية والمالكية أيضا، وأن الإقامة كالأذان، أن الإقامة كالأذان. بل هناك رواية عند الحنفية عند المالكية أن لفظ الله أكبر في الأذان مرة واحدة، الله الله أكبر، يعني إذا ذهب أحدكم إلى بلاد المغرب الجزائر ونحوها فيسمعهم يقولون الله أكبر مرة واحدة في أول الأذان. نعم. الحديث هذا، نعم، أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، الحديث 61 للبخاري رقم 580، نعم، وعند مسلم 378. يعني إذا كتبت الرقم يعني ذكرت لكم بأن الأرقام هذه التي أذكرها رقم البخاري في نسختي التي أكرمني الله تعالى لخدمتها، ورقم في مسلم هو به تحقيق فؤاد عبد الباقي. قال عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم نزل يصلي ركعتين، نعم، حتى رجع إلى المدينة. نعم، يعني الحديث يشير أنه لا حرج أن يلبس الرجل ثوبا أحمر، يعني لا حرج، لكن إذا جرى العرف أن الرجل لا يلبس الثوب الأحمر يصير يعني في شيء من كراهة، يعني صار في تشبه بالنساء. نعم، أيضا قبة حمراء يعني خيمة، خيمة من أدم من جلد، من أدم من جلد. نعم، ويقال له أدم بعد أن يكون قد دبغ، قبل الدبغ يقال له إهاب، الجلد قبل الدبغ يقال له إهاب، وبعد الدبغ يقال له أديم. نعم، وفي الحالين يقال له جلد. نعم، خرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، يعني الصحابة أخذوا يختطفون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني التبرك بآثار الصالحين ثابت، يعني فإنكاره نوع من التشدد في غير موضعه. على كل حال الذي لا يحب أن يتبرك بآثار الصالحين هو وشأنه. نعم، ونحن نتبرك بآثار الصالحين. نعم، نعم، النائل يعني حصل على ما استطاع أن يحصل عليه، نال شيئا من هذا. أما الناضح، النضح الكثرة، النضح الكثرة. نعم، طيب، نعم، قصرا بسفر، في سفر، يعني هذا كان إيش في سفر وليس مقيما، فصلى ركعتين قصرا، قصرا. نعم، ثم ركزت له عنزة الساتر، يعني يستنى أن يكون ساترا، ويكفي الخط، لعلي ذكرت هذا في أول جلسة وحديث هناك، ولعلي ذكرت من أنكره. نعم، العنزة هي العصا من غير سنان، من غير سنان. نعم، ثم نزل يصلي ركعتين، يعني إيش؟ حتى رجع إلى المدينة. إيش معنى ذلك؟ في سفر، في سفر، يعني استمر أنه يصلي ركعتين. والفقهاء يعني من أدلة أخرى تعلمون أنهم بعضهم قيد القصر في الصلاة نعم في السفر بمدة معينة، مذهب الشافعي مثلا رحمه الله تعالى 4 أيام، إذا نوى الإقامة أول ما وصل نوى الإقامة 4 أيام بلياليها ما عدا يومي الدخول والخروج ليس له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين. أبو حنيفة قال 15 يوما. وهناك قول عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ما دام مسافرا ويحتجون في هذا بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن لعلكم تذكرون ما قلته من أنه يستحب الخروج من الخلاف، يستحب الخروج من الخلاف. نعم. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا جمع السفر إلا في منى وعرفات، جمع ما في أبدا. نعم. رغم يعني قوة الأدلة التي فيها الجمع بين الصلاتين، لعل أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم ترده هذه الأدلة. نعم. حديث أبي جحيفة. نعم. تطوع، في باب التطوع في البخاري رقم 1116 وعند مسلم نعم 724. نعم. نعم. أو الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده الأذان، باب الأذان 580 وفي مسلم 378. يعني أنا نعم أيوة لحديث أنس، فيعني هنا خربطوني بالترقيم يعني المرقمين فيه. نعم. لا الآن وصلنا إلى قرأنا الحديث 63 حسب الترقيم الأصلي، يعني 63 نعم لا 62 حديث أبي جحيفة 62 وحديث بلال 61. أمر أن يشفع الأذان ففي البخاري 580 وفي مسلم 378 وحديث أبي جحيفة في البخاري هو في مسلم، في مسلم نعم. قال ولم يذكره البخاري جملة في موضع من كتابه وأخرج جملا قريبة مما فيه في الصلاة، يعني الحديث بكامله حديث أبي جحيفة لم يذكره البخاري في يعني موضع من كتابه، إنما ذكر بعضا منه. نعم. في مسلم رقمه 503. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يعني هذا يدل على أن هناك أذانا قبل طلوع الفجر وأذان بطلوع الفجر، وفي بعض البلدان يلتزمون ذلك، في الأردن عامة يؤذنون مرتين، لكن في الأذان الأول لا يقولون الصلاة خير من النوم حتى يعني يميز نعم الناس. وأذكر أنه في الجزائر أيضا يعني كانوا هكذا يؤذنون مرتين. نعم. بينما في بلاد الشام لا يؤذنون وإنما يذكرون يعني يقولون بعض يعني الأذكار. نعم. ويعني يتهمون بالبدعة في ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منا هذه البدعة. وأنا دائما أوصي ألا نكثر الجدل في أمور جزئية، ولعلي ذكرت لكم أنه حين كنت في قطر وأذكر بعض ما يفعله أهل الشام، فكنت حين أبدأ يعني أريد أن أذكر ما يفعله أهل الشام في بعض المناسبات أقول لهم أهل الشام مبتدعة، يعني حتى لا نناقش في ذلك. أحد الإخوة رفع يده، فكأن يعني التوجيه أن تكتب الأسئلة حتى يعني يكون ذلك أسهل. نعم، هذا الحديث أيضا. نعم. حديث بلال 63. نعم، ليه؟ لأنه جاء في البخاري تحت عنوان باب شهادة الأعمى، الأعمى حين يؤذن يعني يشهد بأنه قد طلع الفجر. وعبد الله بن أم مكتوم، وكان يعني كما جاء في رواية حتى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت رضي الله تعالى عنه. نعم، وفي مسلم رقم 1092 قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا هناك روايات كما تعلمون، من قال حين يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن، نعم، ثم صلى علي ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته شفعت له يوم القيامة. وفي بلد ما ممن ينكرون على أهل الشام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عندي محاضرة وكان المسجد ممتلئ، يعني ممتلئ، فكنت أرقب أفواه الناس. بعد ما خلص انتهى من الأذان وصلينا العشاء وأعطيت أو قبل أن أعطي المحاضرة قلت لهم من أجاب المؤذن فليرفع يده، شيء 10 رفعوا إيدهم من بين شيء 500، ثم قلت من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليرفع يده، فرفع 3 من بين 500. قلت لهم نحن مبتدعة لأننا نذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أهل السنة لأنكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا دائما كنت في دمشق في دروسي يعني أنبه المؤذنين يعني اعمل فاصلا بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ألفاظ الأذان، وغير أيضا من لهجة صوتك يعني حتى يعلم الناس أن هذا ليس من الأذان. نعم، نسأل الله تعالى أن يكرمنا بأن نلتزم السنة وأن لا نقصر في ذلك. باب استقبال القبلة. نعم، هو في الحديث السابق عن حديث أبي جحيفة لعلي لم أنبه إلى شيء. نعم، وأبو جحيفة يقول كنت أتتبع فاه فاه المؤذن، فيستحب للمؤذن عند قول حي على الصلاة أن يتوجه إلى اليمين، وحين يقول حي على الفلاح أن يتوجه إلى اليسار. نعم، نعم، المغرب يعني أي مقصود؟ هو من يؤذن الآن على المنارة؟ من يؤذن على المنارة في هذه الأيام؟ يعني لكن هو حتى المؤذن لو كان يؤذن في المسجد، نعم، يستحب له أن يلتفت، يستحب له أن يلتفت. نعم، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ذكرنا هذا الحديث وهو في البخاري برقم 586، نعم، وفي مسلم برقم 383. قال باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. إذن هنا باب استقبال القبلة يعني في الصلاة. فطبعا في حال الإقامة يجب استقبال القبلة سواء في النافلة أو في الفريضة. لكن بالنسبة للصلاة النافلة في السفر في الفريضة لا بد من أن ينزل ويستقبل القبلة، لا بد من ذلك خاصة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، فكان يسبح يعني يصلي النافلة على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يعني لو أنه هو يسافر باتجاه الغرب مثلا، اتجاه الغرب اتجاه الشمال، يعني جهة أين المكان الذي يسافر إليه في هذه الجهة، إذا توجهت به الراحلة هكذا أو هكذا لا تصح صلاته. لماذا؟ إلا إذا كان الطريق أيضا يعني منحرف، فيعني يصلي باتجاه حسب اتجاهه. نعم، ولولا استدبر القبلة. نعم، يومئ برأسه أيضا، لا سجود ولا ركوع، يعني ويعني تيسيرا على المسافر، وكان ابن عمر يفعله. نعم، قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، وهذه حجة الشافعي رحمه الله تعالى بأن الوتر سنة وليس فريضة. نعم، حنفية رحمهم الله تعالى يقول لا هو إيش واجب. طبعا حنفية يفرقون من ناحية الأصولية بين الفرض والواجب، فعندهم ما ثبت بدليل قطعي من وجهين، من وجهين يعني من حيث الثبوت السند ومن حيث النص الظاهر، فهذا عندهم فرض. نعم، وأما ما كان يعني دليله أحد وجهيه ظنيا، نعم، فهو واجب. نعم، وبالمقابل النهي ما ثبت بدليل قطعي من وجهين، يعني من حيث الثبوت من حيث الطريق ومن حيث الدلالة فهو حرام، وما ثبت بدليل أحد وجهيه ظني فهو مكروه تحريما. وأنا لا أعترض عليهم لكني أناقشهم، يعني معلش، ولست متعصبا للشافعي، وأقل متعصبين للمذهب هم الشافعية، ما بتعصبوا كثير. نعم، أقول لهم بناء على قولكم هذا من الناحية الأصولية فأنتم تفرقون بين الصحابة ومن بعدهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كل الأدلة بالنسبة إليهم قطعية، أليس كذلك؟ لأنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هناك يعني أعمال تعتبر فرضا في حق الصحابة، واجبا في حقنا، حراما في حق الصحابة، مكروه تحريما في حقنا، وهذا ليس له نظير في الشريعة، أن يختلف الحكم بالنسبة للمكلفين بين مكلفين ومكلف. على كل حال أبو حنيفة رحمه الله تعالى قيل في وصفه لو أراد أن يثبت أن هذا الجبل من جبل، أن هذا الجبل من ذهب، لأقام الدليل على ذلك. معاذ الله أن نتحداه في هذا، لكن للبيان. نعم، قدح أم مدح؟ لا، يعني عنده قوة الاستدلال، عنده قوة استدلال، فنحن لا نستطيع أن نقف أمامه رضي الله تعالى عنه. معاذ الله يا أستاذ صياح أن نخدح أبا حنيفة رحمه الله تعالى. نعم، حديث ابن عمر، نعم، في البخاري برقم 1054، نعم، وفي مسلم برقم 700. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. طبعا هنا يعني في روايات توضح أمر أن يستقبل القبلة وكان يستقبل القبلة، فالمراد أن يستقبل، كان إيش؟ أمر أن يستقبل الكعبة، أمر أن يستقبل بيت الله الحرام. وهناك يعني يذكر الأسباب لذلك، وتقرؤون في القرآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لأن اليهود يستغلون يستغلون، وأعداء المسلمين يستغلون، ما هذا؟ يعني يوافقنا في أمور ويخالفنا في أمور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 17 شهرا، كما في رواية البراء بن عازب، إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، نعم، قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، ومن أجل أن يعني أن يخرس اليهود عما يقولون ويستغلون، فنزل ذلك، نعم. وهذا مما يقوله الأصوليون نسخ للسنة بالقرآن، نسخ للسنة بالقرآن، يعني لأنه التوجه إلى بيت المقدس ثبت في السنة ولم يثبت في القرآن، فنسخ ذلك بالقرآن. وهنا أيضا في الحديث دليل للعلماء الذين يقولون رواية الآحاد حجة، رواية الواحد العدل حجة، فهؤلاء وهم في الصلاة، نعم، قال لهم هذا الصحابي: أشهد أني قد رأيت الرسول أو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، وهم في الصلاة. إذن أخذوا بقوله، نعم، واستدارتهم هذه لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يأتهم الدليل قبل أن يبدأوا بالصلاة، فما صلوه أولا صلوه بشكل صحيح، وما صلوه بعد ذلك أيضا صلوه بدليل صحيح. قال عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. إذن هذا أيضا يعني دليل يؤكد أن صلاة المسافر في النافلة، لكن نعم فيمكن أن يتوجه حيث يقصد وحيث يتوجه، نعم نعم، النافلة، النافلة. أما الفريضة هنا قول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عند الحنفية يصلي أيضا في السفر، يعني يصلي الفريضة إذا كان حسب اتجاهه، لكن يعني رأي له، نعم. فهذا الحديث أيضا في البخاري، نعم، جاء في القبلة وما يرى رقم 395، نعم، وفي مسلم 526، نعم. اللي قبله مو ذكرنا، نعم، باب تقصير الصلاة، هناك تقصير الصلاة في البخاري 1054، وفي مسلم 700. بسم الله. قال: باب الصفوف، كيف تكون الصفوف، نعم. أيضا حديث أنس بن سيرين، نعم، أيضا في البخاري 1049، باب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الحمار، وفي مسلم 702. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نعم، المراد أن لا يكون هناك إيش يعني تعرج في صفوف الصلاة، نعم، وأن لا يكون هناك أيضا فرج بين المصلين. وبعض الناس يعني أخذ بالحديث إيش ألصق الكعاب بالكعاب، لهم رأيهم، أنا لا أجادل فيما يفعله يعني الناس، يعني أقول نحن هكذا، هذا رأينا. قال لي مرة أحدهم في مسألة جديدة، يعني في مناقشة رسائل الدكتوراه، إن والله المجمع الفقهي الفلاني قال كذا وكذا، هو يخالفني في رأيي في المناقشة ويريد أن يسكتني بأن المجمع الفقهي قال هكذا. قلت له: المجمع الفقهي قال هكذا وأنا أقول هكذا، وأنا أقول هكذا، يعني ليس لي أنا يعني بعد 60 سنة الله تعالى يكرمنا بما فيه رضاه، يعني أن نقول رأيا في أمر اجتهادي، هناك نصوص لا نخالف، هناك نصوص لا نخالف. يعني أنا أرى حين يلصق الكعب بالكعب وانت بتوسع رجلك وهو بيقدم رجله، بتوسع رجلك بيقدم رجله، قام واحد بزمان ورفع رجله بالمرة، إنما شو بدك تسأي معي في هذه الحالة؟ ألا ترون أنه يصبح فرج بين الصفوف حين يمد رجليه هكذا؟ نعم، يصير في فرج بين الصفوف، وهناك يعني الكتف بالكتف، يعني هذا هو الأصل. نعم، يفعلون ذلك ويؤكدون عليه ويدافعون عليه ويأتون بالأولاد الصغار دون التمييز ويقيفونهم في الصفوف، وهذا الصف الذي فيه ولد غير مميز لا يحسن الصلاة ما حكمه؟ صف منقطع ليس له أجر الجماعة ولا الصف الذي خلفه. يعني يحسن بنا أن لا نتشدد لآرائنا، أن لا تتشدد لآرائنا، يعني نحاول ما أمكن أن نجمع بين الأقوال. قال عن النعمان هذا حديث أنس في البخاري برقم 685 وفي مسلم 436. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، في بعض الروايات بين قلوبكم، نعم، يصير الخلاف بينكم في القلب، والمخالفة بين الوجوه أنه تنعكس الوجوه، يصبح الوجه إلى الخلف، نسأل الله تعالى السلامة. فتسوية الصفوف أمر يعني مؤكد، ومن فضل الله تعالى نجد إيش يعني المسلمين في الغالب يعني يلتزمون ذلك وبسهولة تنتظم صفوفهم. انظر إلى الصلاة حول الكعبة، تجد أنا أشبهها، يعني كنت أشبهها للطلاب، يعني كما لو كان هناك قطعة مغناطيس وحولها برادة حديد، كيف تنتظم؟ وكنا في الخدمة العسكرية نقف من أجل يصفون يعني المدربون، نعم، مرتين أو ثلاثا ترادف أسبل ترادف، كنت أقول لهم انظروا كيف أن العبادة تنظم البشر. أقول لهم في المسجد في أكثر الأحيان غالبية الناس عوام، ويقول الإمام استووا، تجد الصفوف رأسا كلها انتظمت، وأنتم خرجوا جامعة 4 مرات حتى يستوي الصف تبعكم، تراصف ترادف. فهذا دليل على أن العبادة لها أثرها في النفوس، نسأل الله تعالى حسن القبول. قال ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني الآنية وما إلى ذلك، وربما يعني أحيانا بيده هكذا، أو إذا في عصا كمان يعملون هيك، يعني حتى إيش يسووا الصفوف. نعم، كل ذلك لبيان ضرورة تسوية الصفوف. نعم، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، فهمنا تماما الصف استوت صفوفنا، ثم خرج يوما فقام حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، صلى الله تعالى السلامة. نعم، أي الحديث إيش تسوية الصفوف، عدة روايات. نعم، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، به يعني بأنس وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. نعم، ولكن كما ترون هذه صلاة تطوع وليست راتبة. وقلنا قبل قليل يعني لا بأس أن تصلى جماعة سواء في الليل أو في النهار. وهذا يعني حسن معاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام لهؤلاء الناس. والله صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتنا. نعم. ويبين لنا كيف تكون هذه الصفوف، الرجال أولا ثم الأطفال، نعم، ثانيا ثم النساء في الخلف. لكن إذا كان واحدا سواء كان رجلا أو كان صبيا، أو كان صبيا، لكن صبي مميز يحسن الصلاة فيصلي عن اليمين، يأتي آخر يصلي عن اليسار، وإما أن يتقدم الإمام وإما أن يتأخر هذان المصليان. وكثيرون، وحتى أنا رأيت هذا من أساتذة يحملون الدكتوراه في الشريعة، يأتي مع الإمام واحد فيحرم عن يمينه، يحرم عن يمينه. وعند السادة الحنابلة إذا صلى ركعة كاملة على هذه الصورة بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأن هذا يخالف السنة. نعم. كذلك إذا كان واحدا وصلى عن يساره، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذن عبد الله بن عباس وأداره عن يمينه. نعم. وفي حديث عن جابر رضي الله عنه أيضا، جاء جابر فاقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء صحابي آخر افتدى عن يساره، النبي عليه الصلاة والسلام بيده أشار إليهما أن يرجعا إلى الخلف، إما أن يتقدم الإمام وإما أن يرجعا. وخطأ كبير يرتكبه بعض الناس حين يأتي ويجر واحدا من الصف ليصلي معه، هذا يمكن بعد أن يحرم، هو يحرم أولا ثم يعني يجر واحدا، أما أن يأتي بواحد من الصف فصار هذا منفردا في الصف وصلاته مكروهة في هذه الحالة، فيحمله على كراهية صلاته قبل أن يفعل. نعم. فمتى يمكن أن يجر أحد؟ ويسن أن يستجيب لهذا الذي يجره، لكن بعد أن يحرم هو بالصلاة. نعم. اتفقنا على أن نكتب الأسئلة. نعم. قراءة إيش؟ في النهار سرا، في النهار سرا، وفي الليل جهرا. نعم. فهنا يعني أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إيش الحصير سود وتوسى، الله يعفو عنا، يعني السجاد، ويعني ولا نصلي دائما، يعني يجب أن نجدد. نعم. وهناك أناس لا يجدون طعاما يأكلون، الله تعالى يتولانا بعنايته. نعم. الحديث في البخاري رقم 373 ومسلم 658، هذا آخر حديث، حديث الصلاة على الحصير، الصلاة على الحصير. قال: باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ الله يعفو عنا ويحمينا. نعم. يعني كما نعلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. نعم. ولماذا شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالحمار؟ أن يحول الله رأسه رأس حمار. قالوا: هذا الحديث يدل على أن الحمار أكثر الحيوانات غباء، ولذلك من غبائه أكثر الحيوانات تحملا، ولذلك أحد الخلفاء سمي بالحمار، أظن مروان سمي بالحمار لأنه كان يتحمل، آخر خلفاء الأمويين، لأنه كان يتحمل كثيرا، الحمار بيتحمل، وهذا دليل غبائه. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الإنسان أشد الناس غباء. هل لك أن تسلم قبل أن يسلم الإمام؟ لا. إذن لماذا تسابقه؟ نعم. ولعلي ذكرت لكم في جلسة مضت أني تكلمت عن يعني أنظمة السير من خلال الصلاة. وهنا أقول بأن يعني هؤلاء الذي يتجاوزون بتجاوز وقفنا ساعة وربع، وهذا الذي أخرني عن المجيء لأنه زمن الطائرة ذهب، ساعة وربع بسبب حادث، ولم يكن هناك أي مشكلة إلا فوضى الناس، فوضى الناس، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا. طيب انتظر يا أخي، انتظر قليلا، الله تعالى يحمينا وإياكم من كل سوء. نعم. الحديث في البخاري رقم 667 وفي مسلم برقم 763. نعم. قال نعم. أي حديث؟ قرأنا. نعم، عن عبد الله بن عباس قال أيوة. طيب، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة. ذكرنا في جلسة سبقت بأن ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ذكرته دون أن أقرأه. نعم. نعم. قال عن أبي هريرة قرأناه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. نعم. الحديث ابن عباس السابق في البخاري برقم 689 وفي مسلم برقم 414، وهذا الحديث عند البخاري برقم 656 وعند مسلم برقم 412. فالحديث كما ترون بأن الإمام هو الذي يبدأ بالحركة ثم بعد ذلك يتابعه المأموم. وأرى يعني في أكثر من بلد رأيت الأئمة يخالفون بعض الشيء، لعله هناك خلاف في المذاهب، يعني هو من أجل حتى لا يركع الناس معه فيتأخر عنه في الركوع لا يكبر إلا عندما يصل إلى الأرض، ولا يكبر إلا بعدما يرفع. لا، السنة أن يبدأ بالتكبير مع بدئه بالحركة حتى لا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. يبدأ الله أكبر، ينبغي أن يمدها، فما بعد ما يصل إلى الأرض يقول الله أكبر حين يبدأ. لكن الناس متى يركعون، متى يسجدون؟ بعدما يصل إلى آخر التكبيرة، يصل آخر التكبيرة يبدأون هم بالركوع أو السجود. هنا إنه قال إيش؟ إذا سجد فسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع عن فرسه فجحشت ساقه، يعني فصلى في إيش بالمسجد أقاموا له هكذا مثل غرفة من قصب، فجاءوا فكان يصلي، صلى جالسا فصلى بعضهم خلفه قياما، فقال لهم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لكن هذا الحديث منسوخ. لماذا؟ لأنه كما تعلمون النسخ يدل على النسخ التاريخ، يدل على النسخ التاريخ. هذا الحديث كان في فترة بعيدة من وفاته عليه الصلاة والسلام، بينما آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واقتدى، صلى إماما واقتدى به المصلون، فكان أبو بكر يتابعه في حركاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر قائم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني يتابعونه في حركته لأنه هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا إذا صلى الإمام قاعدا يصلي من خلفه قاعدا يصلون قياما، يصلون قياما، كل المسلمين صلوا قياما، لكن في المذهب الحنبلي نعم لا يصلون قعودا، يأخذون بهذا الحديث. يصلي قاعد هنا والناس خلفه قيام، ممكن يصلي إذا كان عاجزا، إذا كان عاجزا. أنا صليت في عمان في منطقة كان الإمام عاجزا، عاجزا يصلي قاعدا ونحن نصلي خلفه قياما. الإمام عاجز، عاجز عن القيام وهو الإمام. وحتى وجهت ملاحظة، طيب يعني اعفوه من هذه منها. هو الإمام، هو الإمام، ما في يعني على كل حال صح. نعم نعم نعم، ما يعني أخبرتك أني صليت خلفه، يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا لما خرج، رأى الناس وخرج يتهادى بين رجلين، نعم العباس وآخر، فالراوي الحديث قال له من الآخر الذي سمعه؟ لأن الحديث ترويه عائشة تقول يعني إيش إنه بين يتهادى بين العباس ورجل آخر، من الرجل الآخر؟ علي بن أبي طالب. وبعضهم يريد أن يأخذ من هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كانت حاقدة على علي رضي الله عنه، بينما هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت مرة عن إيش الصلاة المسح على الخفين، مسح على الخفين، فقالت السائل بعدما أجابته وسأل عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس بدون إيش بس هيك شعرة من أجل أن يفرق بين المسلمين. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب إذن كما ذكرت لكم يعني نحن لا ننكر على المذاهب، لكن يعني هكذا. قال وما في معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني مريض، مريض يعني شاكٍ مريض، صلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وتعلمون يعني ليس خافيا عليكم أنه عند السادة الشافعية يقول المأموم سمع الله لمن حمده كما يقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد حسب الروايات. وهذا ليس مخالفا لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به، إذن نأتم به في قوله سمع الله لمن حمده. والإمام أيضا يقول وهو يرفع سمع الله لمن حمده، فإذا رفع يقول ربنا لك الحمد، في روايات ولك الحمد ربنا لك الحمد، المعنى واحد لكن مع الواو أقوى معنى، أنت ربنا وأنت لك الحمد، ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد فقط، يعني ننادي الله سبحانه وتعالى ونقول له لك الحمد، أما ربنا أنت ربنا نناديك يا رب ولك الحمد، ولا يكون الحمد لغيرك حقيقة، وإنما يكون مجازا، نحمد غير الله تعالى مجازا. في الأرقام لكن دولي خربطوني وأنا في هذا المرة. نعم لا هو كان كونه يعني من صحابي آخر يأخذ إيش حديث رقما آخر، نعم يأخذ رقما آخر، يعني الأول عن أبي هريرة نعم رقم 656 في البخاري وفي مسلم 412. الثاني رقم 658 في البخاري، 474 في مسلم. اختلف انه لو كان نفس الراوي بكل رواية أخرى له، أما لما اختلف الراوي الصحابي فمعنى ذلك هو حديث آخر. قال عن عبد الله بن يزيد الخطمي أو الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. البراء بن عازب، يعني في هناك البراء بن معرور، لكن هذا توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن معرور، نعم، البراء بن عازب، نعم، والله لا أذكر كنيته يعني لا تؤاخذني، نعم. قال: وهو غير كذوب، يعني معاذ الله أن يكذب الصحابي، نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. فهذا دليل إيش؟ أنه لا نبادر، لأنه ربما نسبقه، نعم، ربما نسبقه، نسبق الإمام في السجود، لكن يعني حتى يقع ساجدا، يعني المراد يقرب من السجود، يقرب من السجود، فنبدأ نحن في هذه الحالة أن نسجد بعده. نعم. الحديث في البخاري قال إيش؟ باب ما يقول بعد التكبير، نعم، رقم 711 في مسلم، 598. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، نعم، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا أيضا يحصل إيش؟ بعض الخطأ أحيانا من المأمومين، فإذا أمن الإمام فأمنوا، ينتظرون حتى ينتهي الإمام من قوله آمين يقولون آمين. لا، المراد إيش؟ أن نقول آمين مع الإمام، يعني لأنه جاء في روايات: فإذا قال ولا الضالين فأمنوا، إذن نؤمن مع الإمام، نعم، وحين يؤمن الإمام تؤمن الملائكة مع الإمام، وهذا إيش معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبعضهم يسابق الإمام، قال ولا الضالين بيقولوا آمين، يعني حتى قبل أن ينتهي من لفظ الضالين. ذلك أخواننا، أنا أؤكد على إخواني طلاب العلم، وكلكم طلاب علم بارك الله بكم، أن يفقهوا الناس، يعني أؤكد عليهم أن يقللوا من دروس الوعظ، وأن يقرأوا لهم الفقه، ويكون في الفقه وعظ، يكون في الفقه وعظ. تلاحظون يعني كثير من العامة تكاد تكون صلاتهم غير صحيحة لأنهم يفعلون مخالفات. طبعا هنا سنة، لكن في بعض الأمور حتى من الواجبات يخالفون بها. أنا كثيرا ما ألاحظ بعض العامة أرجلهم إلى الخلف عند السجود، والسجود ينبغي أن يكون الأصابع إلى الأمام أو على الأرض هكذا. إذن إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني مع تأمين الإمام، لا نسبقه ولا نتأخر عنه. نعم. حديث جهر الإمام بالتأمين، نعم، رقم 747 و47 في البخاري، 410 في مسلم، نعم، 747 في البخاري و410 في مسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذن هذا دليل على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. إذا صلى أحدكم لنفسه، إيش يصلي؟ ماذا يصلي؟ الفريضة، فليطول ما شاء. إذن هذا دليل يعني يوضح هناك عموم وهناك خصوص، فهذا يوضح أن صلاة الجماعة ليست فرض عين. نعم. أما الشطر الأول نعم له سبب، أن سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب يصلي بقومه، وهذا حجة للشافعي رحمه الله تعالى بأن صلاة الفريضة تصح خلف المتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه يصلي الفريضة خلاص مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الفريضة، هذه الفريضة، والثانية إعادة، والإعادة سنة، وكان يصلي إماما بذلك، خلافا للمذاهب الأخرى على الخصوص. الحنفية والمالكية يقولون لا بد من توافق الصلاتين، حتى عند المالكية إذا تصلي قضاء ظهرا عن أمس ليس لمن يصلي ظهرا قضاء عن اليوم أن يقتدي بك، يجب توافق الصلاتين من كل وجه. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى يشترط التوافق من حيث الفرضية وعدمها. نعم. هنا لما حين يقول إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، إيش معناه؟ والمناسبة ما أكملت أنا السبب، أن رجلا كان يصلي خلف معاذ رضي الله عنه فبدأ بالبقرة صلاة الفجر، وهذا كان مسكين يعني عنده ناضح يذهب ويأتي بالماء، فانفصل عن سيدنا معاذ رضي الله عنه فذكر له ذلك فنال منه، نال منه كأنه منافق كذا كذا كذا، أي نعم، فذهب هذا الرجل وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعلكم تذكرون الحديث أفتان يا معاذ أفتان أفتان، نعم، فهذا مناسبة الحديث. إذا صلاة فريضة أم نافلة؟ صلاة فريضة، صلاة فريضة، لأنه إذا صلى أحدكم للناس الأصل إيش؟ الفريضة، الفريضة. نعم. قال وما في معناه، طيب هذا الحديث نعم عند البخاري رقم 671 وعند مسلم 467. قال وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث معاذ، فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، صلي بطول صلاة الصبح فأنا أتأخر وأدرك معه الصلاة، فيأتي فلا يدرك الصلاة، انتبهت معي؟ نعم. يعني الإمام يطيل فواحد ما بيحسن يجلس يبقى واقف طويلا، فبيقول أنا بلحق ألحق صلاة الجماعة، فربما في هذه المرة قصر الإمام القراءة فتفوته صلاة الجماعة، هذا معنى قوله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. وفي بعض الروايات أنه لا أدرك صلاة الفجر فمما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يوم إذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. لكن القضية يعني أيضا باعتدال يعني بين يصلي يقرأ البقرة وبين يعني يصلي يقرأ من إمامنا الله يجزيه خير، يعني وبين أن يقرأ آية قصيرة. نعم، كان شيخنا الشيخ خير وياسير رحمه الله تعالى يذكر لنا أن إماما كان يقرأ وإيش آية ولا يطيل، يعني حتى يقرأ ربما ثلاث آيات لصار، قالوا تطول بنا، قال طيب ماذا أفعل؟ قال اقرأ يعني شيء قليل. نعم، قرأ بهم آية، قالوا يعني أطل، ماذا أفعل؟ قالوا يعني جزء من آية لا يكفي، قال بلى، وقف فيهم إماما بعد ما قرأ الفاتحة قال ملعونين، قالوا كيف؟ قال أنتم تريدون بعض آية، هذه بعض آية، يعني لا إفراط ولا تفريط، بارك الله بكم. نعم نعم نعم، هو لكن هنا ما ذكر يعني. نعم، الحديث في البخاري يعني أنكر عليه بشدة: أفتان أفتان؟ نعم. الحديث أيضا في البخاري برقم 670 وعند مسلم 466. نعم. فلا إفراط ولا تفريط، الله تعالى يكرمنا وإياكم بحسن القبول. قال: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني هنا أقول كما تعلمون الأذكار في الصلاة كثيرة، الأذكار في الصلاة كثيرة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام له سكتتان: سكتة بعد التكبيرة وسكتة بعد قراءة الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة. من هنا الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يسن للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة. نعم. كنت أصلي يعني في بعض، أنا لم يعني أكن إماما ورفضت أن أكون إماما في يوم من الأيام، رغم أنه مرت بي ظروف، معش أنا بحب أحكي هذا الكلام، ظروف أثناء طلبي للعلم لا أكاد أجد 5 قروش في جيبي لأركب بوسيلة النقل لأنزل إلى الجامعة، ومع ذلك أبيت أن أكون إماما لما أجد من تطاول عامة الناس على الأئمة، ألا تلاحظون ذلك؟ وكنت أسميه من معلمين، معلمين المساجد، ويعني أنقدهم بطرف خفي، أقول: هؤلاء الذين تطردهم أزواجهم من البيت، مو تطردهم يعني بالعصاية، لكن تقول له حاجة يلا تتدخل بكل شغلي، روح صلي، روح صلي بالجامع، وعود بين المغرب والعشاء خليك بالجامع، عندك شي ساعة اقرأ شوية قرآن. فأقول يعني تتأذى منهم أزواجهم في البيت، فيأتون إلى المسجد، بعطوا أوامر للإمام وأوامر للمؤذن وأوامر للخطيب وما إلى ذلك. فلذلك أبيت أن أكون إماما، ولكن كنت خطيبا وخطيبا محتسبا. وصلى عندي معلمنا قبل أن يصبح رئيسا، قال لي: أنت المسؤول هنا في المسجد؟ قال: أنا خطيب ومحتسب. قال: إيش معنى محتسب؟ قال: يعني من غير وظيفة، من غير معاش. قال: إيه أحسن، بيكون الأجر أكثر عند الله تعالى. فنعم المعلم تبعنا. الله. طيب، إذن يعني أذكار كثيرة. نعم. الحديث في البخاري باب صفة الصلاة يقول: بعد التكبير 711، وفي مسلم 598. طبعا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت، يعني يطلب من الله تعالى أن يحول بينه وبين الخطايا. وطبعا هذا يعني أداته يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قدوة لنا. إيه، أنا أريد أن كنت أذكر شيئا، فكنت إذا صليت إماما أسكت قليلا بعد الفاتحة، أسكت قليلا ثم أقرأ بصوت منخفض ثم أرفع صوتي. فاعترض علي بعض العامة، قال: أنت تفعل شيئا لا نرى غيرك يفعله، لماذا؟ قلت له يعني لأنه أكثر الآئمة رأسا بعد الفاتحة يبدأ بالقراءة. نعم يجوز، لكن خالف السنة. ومتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ تعلمون أنه في المذهب الشافعي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فقلت له: أنا أسكت قليلا لأن السكوت طويلا يبطل الصلاة عند السادة الحنفية. إذا سكتت سكوتا طويلا إلى أن يقرأ المأموم الفاتحة فهذا سكوت طويل يبطل الصلاة عند السادة الحنفية. وإذا جهرت بالقراءة قبل أن يتم المأموم قراءة الفاتحة أكون خالفت المذهب الشافعي، فأنا أجمع بين الأمرين حتى لا تبطل صلاة الحنفية خلفي، وحتى تكون صلاة الشافعية أيضا يعني مرتبة. قال: ما رأينا غيرك يفعل ذلك. طيب استفهم. حادثة أخرى كمان أيضا ما في مانع، يعني أنبهكم افعل ما تفقهت به وفقه الناس. فأنا إذا صليت إماما أو غير إمام، متى ألتفت برأسي؟ متى انتبهوا له؟ متى تلتفت برأسك؟ بعد أن تقول السلام عليكم، لأنك قبل أن تقول عليكم هل خرجت من الصلاة؟ ما خرجت من الصلاة. إذن تلتفت وأنت ما زلت في الصلاة، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله. بعد السلام عليكم خرجت من الصلاة، تلتفت برأسك. أيضا اعترض علي في هذا، أنه يعني كيف تفعل ذلك؟ قلت يعني هكذا بينت الحكم، أنه يعني هذا اختلاس من صلاة العبد. أيضا أجابني هذا المعلم في المسجد أنه لا هي يعني ما شفناها من الآئمة. صفي شوفها، ما بدك تشوفها تصطفي، ماذا ما لي وما لك. الله يبارك فيكم. نعم. هو لو فسحت له المجال لفعل، الله يعفو عنه. طيب. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هنا يعني يستفتح الصلاة بالتكبير، أمر متفق عليه، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يعني نعلم أنه في المذهب الشافعي لا بد من قراءة البسملة. قراءة إيش؟ البسملة. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة ومن الفاتحة، وإذا لم يقرأ الفاتحة كاملة لا تصح صلاته. نعم. فالذين قالوا ليست البسملة من الفاتحة احتجوا بهذا الحديث. لا، لأنه لو قال الراوي كان عليه الصلاة والسلام يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني بأي سورة؟ بأي سورة؟ فقال يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتح الصلاة بهذه إيش؟ السورة التي قال فيها في حديث آخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن لا يعني أنه ما كان يقرأ البسملة. والبسملة ووجودها في القرآن قال العلماء هذا دليل على أنها آية من كل سورة إلا سورة براءة، إلا سورة براءة. نعم. وهناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يقرأ البسملة مع كل سورة فقد حذف 14 آية، حذف 114 آية من القرآن. يعني فإذا ليس هذا دليلا. هناك رواية ربما يأتون بها عن أنس رضي الله عنه: ما سمعت صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ما سمعت أحدا يقرأ إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل العلماء أو أكثرهم قرروا أن هذه الرواية ليست صحيحة، هذه الرواية ليست صحيحة. الروايات الأخرى كلها عن أنس هكذا، أنه كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم. طيب الحديث هذا نعم. ما. نعم. إيه الجلسة هذه يعني يجلس إيش؟ كان ينهى عن عقبة الشيطان. كيف يعني بيحط رجليه متربع متربع وبيقعد عليهم، متربع ويقعد عليها، كان ينهى عن هذه الجلسة إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقعد إلا هكذا، لا يستطيع أن يقعد إلا هكذا. نعم. طيب، وينهى أيضا إيش؟ افتراش السبع، يعني حط إيديه على الأرض ملامسة للأرض، وحتى في بعض الروايات افتراش الكلب، افتراش الكلب، والكلب يعتبر من السباع لأنه مما يأكل إيش؟ الحشرات والحيوانات وما إلى ذلك. وكان يختم الصلاة بالتسليم، لذلك تعرف الصلاة هي أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، والتسليم أقله السلام عليكم. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. حذو منكبيه، حذو منكبي الحنفية يقولون يعني بده تكون إيش؟ الإبهام ملامسة للأذن. هو حذو منكبي هكذا، فحذو منكبي هكذا، إذن الإبهام أي يحاذي الأذن وليس بشرط أن يلامس الأذن، إنما هكذا. فبيوافق أنه يعني أنه في روايات أنه حذو الأذنين، حذو الأذنين يعني يكون الإبهام حذو الأذنين لما بيرفع حذو منكبي. نعم. على كل حال يعني كما كررنا لا نعترض على ما يقوله الأئمة، لكن الإمام الباجوري رحمه الله تعالى هذه تتعلق بالبسملة، عند الإمام مالك لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا دعاء توجه. في المذهب المالكي الإمام مالك رأسا الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فالإمام الباجي في شرحه للموطأ يقول أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا أن أصلي صلاة مكروهة عند إمامي خير من أن أصلي صلاة باطلة عند غيره، وهذا الذي كررنا أنه خروج من الخلاف. نعم. طيب، نعم، اللي حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. نعم. يعني هذا حديث ما يجمع صفة الصلاة، ما يجمع باب عند مسلم، هذا لم يروه البخاري، هذا الحديث حديث عائشة لم يروه البخاري وإنما هو عند مسلم برقم 498. الحديث الثاني قلنا إيش؟ نعم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع أيضا، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. نعم، ولا يرفعهما عند السجود. نعم، والسادة الحنفية ينكرون هذا، يعني ليس عندهم رفع لليدين إلا عند تكبير الإحرام، عند تكبير الإحرام. نعم، ورفع اليدين عندهم مكروه كراهة تحريمية، مكروه كراهة تحريمية، لكن نحن نعتذر إلى أبي حنيفة ونقول له الأحاديث ثابتة وصحيحة في ذلك، فيعني حركة على كل حال لا تبطل الصلاة، لأنها يعني حركتين، لأنها حركتان فقط فلا تبطل الصلاة، اسمح لنا يا أبا حنيفة أن نفعل ذلك. نعم، لكن ربما يعني أقول إذا كان كل من يصلي خلف الإمام حنفية فالأولى أن يراعيهم. ذكر لي أحد المشايخ أظن توفي من زمان رحمه الله تعالى، ذهب في يعني سياحة إلى تركيا في يوم من الأيام، فدخل المسجد الأتراك يعني مؤدبين مهذبون، فقدموه ليصلي إيش إماما بهم، قال صليت على المذهب الشافعي، لما سلمت لم أجد أحدا خلفي لأنه إيش يرفع يديه ويجلس بعد الركعة، في الركعة الأولى يجلس بعد أن يرفع من الصلاة، فصاروا يتركوه فلم أجد أحدا خلفي. والله ما بعرف اسمه الصياح إذا بتذكر اسمه نسيت اسمه، له كتاب حتى نداءات القرآن. نعم، وهذا موجود، وذكر لي بعض الإخوة قرأوا علي بعض الكتب في عمان من داغستان، من داغستان أيضا هناك قرى تتمسك بالمذهب الشافعي حرفيا حرفيا، وأي واحد يخالف بعض الشيء لا يصلون خلفه. فهذا يعني بارك الله بكم. نعم. إذن رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا الذي ذكرته قبل قليل أنه يجمع بين سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني حين يسجد. نعم. الحديث في البخاري باب رفع اليدين في التكبيرة رقم 702 وفي مسلم 390. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، نعم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني يسن أيضا، يعني ليس فرضا أن يسجد على الأنف لكن يعني يستحب ويسن، نعم، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، أطراف القدمين، إذن ينبغي أن يكون القدم على الأقل هكذا، إذا كان الأصابع يعني ليست منثنية إلى جهة القبلة على الأقل رؤوس الأصابع على الأرض، أما أن يصلي ورجله مرتفعة عن الأرض أو رؤوس الأصابع إلى الخلف الصلاة غير صحيحة لدى بعض المذاهب. نعم. طيب الحديث هذا صفة الصلاة، البخاري باب صفة الصلاة باب السجود على الأنف رقم 779 وعند مسلم رقم 490. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. إذن يجمع بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي يعني إلى السجود ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد يعني السجدة الثانية ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس بعد ما يتشاهد التشهد الأول، نعم يكبر حين يقوم. أما لو كان أحد يعني الواحد مسبوقا لو كان مسبوقا وسبقه الإمام بركعة مثلا فهو سوف يتشهد مع الإمام ثم يتشهد بعد الركعة الثانية، فيعني حين يقوم للركعة الثانية يكبر، وإذا كان حين يتم صلاته يتم صلاته سلم الإمام هو في الركعة الثالثة لا يكبر حين يقوم، سلم الإمام وهو في الركعة الثالثة، فالآن حين يقوم من هذا القعود لا يكبر. لماذا؟ لأنه ليس قعودا له، ليس قعودا محسوبا له. بارك الله بكم. نعم. هذا الحديث نعم رقم 753 عند البخاري و393 عند مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قرأناه أليس كذلك؟ وهذا قرأنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، نعم، ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين إلى آخره قرأناه. نعم. قال عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حصين رضي الله عنهما خلف علي بن أبي طالب، من علي بن أبي طالب إن إذا جاءت لفظ ابن أول السطر ينبغي أن يوضع لها ألف. نعم. فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين وقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث في البخاري 1332. نعم. لا لا غلط، عفوا، كما ذكرت 759 و471. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تابعته في بصري، رمقته تابعته في بصري، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هو يعني في المرة الأولى يطيل أكثر، لكن إيش؟ لا يطيل كثيرا، فهناك تقارب بين ركوعه وسجوده وقيامه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني في القيام ربما يطيل في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، وفي القعود أيضا، لأن في القعود الأول يقرأ إلى اللهم صل على محمد، عند السادة الشافعية لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وإذا تركها سجد للسهو. لكن أنا أوصي الأئمة الشافعية، يعني الذي يلتزم مذهب الشافعي، أقول له إذا تركها، أقول له إذا تركتها لا تسجد للسهو إذا صليت إماما بالناس، لأنهم لا ينتبهون لماذا سجدت. تبهت معي؟ هي سجود السهو عند الشافعية إيش؟ سنة. فهو لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأول، فما فعل بالنسبة للمصلين خلفه، ما فعل ما يستدعي السجود، فإذا سجد أوقعهم في مشكلة. لكن أحيانا بعض الأئمة إخواني، يعني أنا أحب أن أنصح إخواني دائما، بعض الأئمة يعني يحب أن يخالف على قاعدة خالفا تعرفا، خالفا تعرفا. لك يا أخي، يعني تخلي بقى الناس إيش ينكرون عليه ويشددون في الإنكار. نعم. طيب، الحديث قال في البخاري 759، في مسلم 471، يعني حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. نعم. نعم. لا لا، إذن الحديث الذي بعده، نعم، 753 في البخاري و393 في مسلم. قال: عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، هذا ثابت يروي كثيرا عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل يعني إيش؟ لا أقصر. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. لأن هنا حين رفع رأسه من الركوع، ربنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يعني إذا الإمام التزمها في بعض المساجد، يعني ما بقى يصلوا خلفه المصلون، يعني يطيل. نعم. أيضا حين يجلس بين السجدتين، هنا عند السادة الحنابلة الدعاء واجب، حين رفع منها، نعم، ربي اغفر لي وارحمني واهدني، يعني في دعاء هنا وارد، فعند السادة الحنابلة واجب. فإذا لم يقله أيضا عند الحنابلة ترك ما يستحق سجود السهو. نعم. فيعني يعلم الناس، لذلك أؤكد ما قلته من أن نفقه الناس الفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخفف لكن في تمام، وكما قلت وكررت التخفيف نسبي، التخفيف نسبي. وأنا لي قول أقول لإخواني في دروسي، يعني المطلوب بمن يفقه الناس أن يكون عنده ما أسميه بفقه الواقع، فقه الواقع. إذا رأيت الناس يستثقلون يعني أن تقرأ هذه الأوراد وما إلى ذلك، يعني خفف عليهم. طبعا لا نوافق العامة في أن نترك فرضا أو أن نترك سنة، سنة ثابتة لا نتركها، لكن الأدعية كثيرة والأذكار كثيرة في الصلاة، فلا مانع من أن نخفف بعض الشيء. نعم. الحديث صفة الصلاة بعد إتمام التكبير في السجود رقم 753 في البخاري و393 في مسلم. عن أبي قلابة، نقرأ هذا، هو عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أو الجرمي البصري، كان في ذهني الجرمي بكسر الجيم، قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني إيش، من أجل أن أعلمكم الصلاة. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. نعم. نعم. فقلت لأبي قلابة: مين اللي صلى؟ مالك ابن الحويرث. هذا مالك ابن الحويرث، لعلي أنا أخطأت قبل قليل قلت عقبة بن الحارث، هو مالك ابن الحويرث، ولا حرج عليكم أن تصححوا لي إذا، يعني مالك ابن الحويرث هو الذي جاء مع وفد من الشباب وبقثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما. نعم. فأخذوا عنه، لكن قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقنا لأهلنا فقال: ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيهم، نعم، وصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث كان سببا لي أن أخدم البخاري ما قمت به، لأن حين كتبت رسالتي أثر الاختلاف في القواعد في الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ما كان هناك المعجم المفهرس لألفاظ السنة، بحثت عن هذا الحديث لم أستطع أن أجده في البخاري. نعم. فكان الشيخ عبد الغني عبد الخالق مشرفا على رسالتي، قلت له: قال النووي أخرجه البخاري، قال: أذكره في البخاري. قلت: يا سيدي ما وجدته، 3 مرات نزلت من مدينة نصر إلى الأزهر ولم أستطع الحصول عليه. قال: يعني يجب أن تذكر، وتركته من غير ذكر. هو ما أين يذكر هذا الحديث؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، في كتاب الأذان، ولا تكرر هذه الجملة في صحيح البخاري إلا في كتاب الأذان. طيب صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف يخطر في ذهنك أنه في كتاب الأذان؟ الله يبارك فيكم. نعم. طيب. قال: أراد بشيخهم أبا يزيد عمر ابن سلمة الجرمي. نعم. الحديث في البخاري 759، حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. نعم. وفي مسلم 471. ما لي حطول عليكم بس حكمل الباب، معلش. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله بن مالك بن بحينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. لكن هذا إذا لم تكن تصلي مع جماعة، أما تصلي مع جماعة والصفوف متلاصقة وتعمل إيديك إيه؟ ها؟ تنعر نعرة بكتفه، يعني فإذا كان يصلي وحده، نعم. وعلى أي حال لو كان يصلي مع جماعة لا يضم يديه هكذا كثيرا، لكن أيضا لا يفعل هكذا. وأحيانا تجدون بعض الناس يعني يأخذون بظاهر الحديث دون أن يفقهوا الحكمة منه. المراد أن لا تصلي كما تصلي المرأة، لأن المرأة ينبغي أن تضم بعضها إلى بعض. لكن أنت الآن حين تصلي مع في الصف فأنت تزعج من عن يمينك وعن يسارك. نعم. طيب، الحديث في البخاري برقم 787 وفي مسلم 472. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم. هذا أين بقى في البخاري؟ لا تأخذني اليوم أنا شوية يعني مقصر. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. طيب، لعلي آتيكم بتخريجه في البيت. قال: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم. لا عفوا، الحديث موجود. الحديث الذي سبق عن عبد الله بن عن أبي قلابة، حديث 88 عندي في البخاري 645 وليس في مسلم. والحديث يبدي ضبعي، يعني عبد الله بن مالك، نعم، في البخاري 383 وفي مسلم 495. حديث أبي مسلمة الصلاة في النعال، نعم، في البخاري 379 وفي مسلم 555. نعم. حديث أبي قتادة، فهنا أنه يحمل أمامة. طبعا يعني هنا الفقهاء ينبهون، يعني ينبغي أن يكون متأكدا أنها ليست لا تحمل نجاسة، لا تحمل نجاسة. ناحية الأخرى أنه يعني الحركات القليلة لا تبطل الصلاة، وإن كان بعضهم وفي المذهب الحنفي، عفوا، في المذهب الحنبلي، كثرة الحركات لا تبطل الصلاة أخذا من هذا الحديث. لكن ليس من الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الحركات في كل ركن. إذا حركتان في الركن لا يؤثر، حركتان في الركن لا يؤثر، يعني يقوم يحمل حركتان. نعم. طيب، وملاحظة أخرى، يعني إذا مثل هذا الحديث يحتمل التأويل، فإنه يعني لو حرك أكثر من حركتين لا تبطل صلاته، وهذا المذهب الحنبلي. لكن هل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين يصلي يركز بريم تبع راسه ويشوف الساعة ويطالع الجوال ويحرك 30 حركة أثناء الصلاة؟ يعني إذا كانت الحركة الزائدة لا تبطل الصلاة، لكن هل من الضروري أن نكسر الحركة وبالتالي هناك من يقول ببطلان صلاتنا؟ كما كررت القول بأنه يستحب إيش الخروج من الخلاف. قال عن أنس، طبعا يعني أيضا الحديث يفيدنا شيئا هنا، يعني أن ننكر النبي عليه الصلاة والسلام حمل هذه البنت وضعها وكذا وهو يصلي إماما في الناس. يعني إذا جبنا الولد على الجامع وحطيناه على جنب أو حملناه ما في مشكلة، لكن ما نحطه بالصف، يعني في وسط الصف، يعني ولا ننكر على أحد أتى بالولد إلى المسجد، يلا سلمون الولد، لا ننكر. لكن توقفه في الصف، يعني معلش أنه اجلس هنا يا ابني الله يرضى عليك، هلا بس نطلع من الصلاة بناخذك. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود. نعم. ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. سبق معنا افتراش السبع، افتراش السبع هو يصرح انبساط الكلب، يعني بحط إيش يجينه على الأرض تماما. نسأل الله تبارك وتعالى الحماية. أنا ذكرت لكم موضع حديث حمل أمامة، حمل أمامة بالبخاري 494 وفي مسلم 543، وهذا الحديث الأخير في البخاري 493 وليس عند مسلم، ليس الحديث عند مسلم. شلون تابع فيكم ولا حاجتكم؟ الحمد لله رب العالمين، يعني حسن. نعم أيوة عن أبي مسلمة. نعم، سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. ما في حرج، لا حرج أن تصلي وأنت تلبس نعليه، لكن في السجاد يفوت من برا يصلي بنعليه؟ ذكر لي أحد أساتذتنا، لكن في زمن بعيد علّه في الستينات، نعم، أنه في بلد ما أذكر، لا أذكر يعني أعرف لكن لا أذكر، في بلد ما، فالناس أخذا بهذا الحديث يدخلون في نعالهم ويدوسون على السجاد يصلي، وارد من الحديث. أما صلى بنعليه ليست هناك مشكلة، لو صليت أنت في نعليك لابس البوط، كنا في العسكرية نلبس البوط ونمسح عليه لأنه مثل الخف لأنه يستر الكعبين، ونصلي كيف بدنا نشلح البوط ونلبسه بعدين، مشكلة طويلة عريضة، فلا حرج أن يصلي بنعليه، لكن على أساس أن تكونا طاهرتين. وأيضا أحيانا نتساهل أنه إذا مر في موضع فيه نجاسة ومشى بعد ذلك في على أرض رملية، فمذهب الحنفي يطهر أسفل النعل، فلا حرج، لكن فوت على الجامع السجاد مصلي بالنعلين، يعني لا حرج أن يصلي بالنعلين، لكن حيث لا يكون هناك يعني شيء من المخالف. نعم، هذا شرط أيضا، شرط أنه أن تكون رؤوس أصابعه إلى الأمام، أن تكون رؤوس أصابعه يعني تكون إلى آخر النعل، بالنعلين تنسني، إذا لابس نعلين من النعال مثل أيامنا هذه. أخانا الكريم، هذا أنا ما أشرت إليه مرات، ينبغي أن نفقه الحديث على وجه صحيح، فنجمع بين الأحاديث، طالما أن السجود ينبغي على أن يكون على سبعة أعظم ومنها رؤوس الأصابع، رؤوس الأصابع، إذن أنا حين أصلي بنعلين أو أصلي بحذاء أو أصلي ببوط، شو بتسموه هذا مثل الخف يعني، فينبغي أن أراعي أن يكون السجود على رؤوس الأصابع، ولذلك إذا كان هذا البوط طويلا بحيث لا تصل الأصابع إلى آخره لا تصح الصلاة، لأنه لا ينثني، لا ينثني. إذا كان لينا ينثني لا حرج، إذا كان النعل ينثني، هل كان يعني نعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كنعالنا في هذه الأيام؟ يعني شيء في الجلد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلح عليه شفة جلد، يسقبه من هنا يسقبه من هنا ويحط إيش شفة سير، وهذا هو نعله، إذا تنثني أصابعه أم لا تنثني. فنجمع بين الأحاديث، تصح الصلاة بالنعلين لا حرج، لكن يجب أن تكون الأصابع رؤوس الأصابع ملامسة لآخر النعل الذي يعني على الأرض، فإذا كان لا ينثني كيف نفعل؟ نشلح النعلين. بارك الله بكم.